عباد الله، إن من المشاكل التي تواجهنا في هذه الأيام مشكلة الطفي وانقطاع التيار الكهربائي، وهذا مما يزيد معاناة الناس على ما هم فيه، وخصوصا وهم يستقبلون صيفا حارا واختبارات لأبنائهم. ولذلك يتعين واجب على كل من المسؤولين والدولة في ضرورة توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لاحتياجات الشحر والبلاد عموما، وهذا واجب الدولة، خصوصا أن الناس يدفعون فواتير الكهرباء وملزمين بذلك. والواجب الثاني يتعين على المواطنين في ضرورة الاقتصاد في الكهرباء وما لا داعي له من المراوح أو الأنوار أو الأجهزة الكهربائية، فإنه يطفأ توفيرا للكهرباء لإخوانك المسلمين، فإن المسلم أخو المسلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا استغنى أحدنا عن الكهرباء، عن المروحة أو عن النور، فعليه أن يغلق السراج ويطفئ المكيف حين يكون لا حاجة لذلك، إعانة لإخوانك وتوفيرا للكهرباء. فالاقتصاد شعار النبوة، والله عز وجل أمر به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا، وبعض الناس قد يحتال على الكهرباء بطريقة غير مشروعة ليشغل بذلك المكيفات الذي تصرف كهرباء باهظة، ثم بعد ذلك مع كونه يسلك هذا المسلك فإنه قد لا يعتني بإطفاء المكيفات لكونه لا يتحمل فاتورة ذلك، وهذا لا يجوز شرعا. فعلينا أن نتقي الله وأن نتعاون جميعا شعبا وحكومة في إصلاح أحوالنا وأوضاعنا، والخير في التزام الشريعة، وهناك حقوق وهناك واجبات، فعلينا إذا أردنا الحقوق أن نؤدي الواجبات، وعلى الدولة أيضا أن تلتزم بما يجب عليها من واجبات. ثم إن الطفي ليس مبررا للغش في الاختبارات، فبعض المدرسين أو الإدارات قد تتهاون في الغش المدرسي، فهذا غير مبرر، ولا يجوز أن يعالج الخطأ بالخطأ ولا الانحراف بانحراف، فإن هذا يؤثر على مستوى مستقبل أمتنا ومستواها التعليمي، فيجب أن تكون معالجات صحيحة، لا أن نتساهل في الغش بمبرر انقطاع التيار الكهربائي. فلو أجل الامتحان خير لنا من الغش، ولو فعلت وفكر في أساليب أخرى خير لنا من هذا الأسلوب الذي لا يؤيده الشرع ولا العقل.